هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم حنان عسكر. سيداتي سادتي، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب على الجسر بين الحياة والموت للدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ. وعدت إلى البيت وأنا لا أفكر إطلاقا في أن ما حدث لي بالمدرسة يستحق أن يروى لأهل البيت، غير أني عندما أويت ليلتها إلى فراشي رأيتني في المنام جالسة في مقعدي بحجرة الدراسة، وإذا بملاك مجنح يهبط من السماء قرب النافذة المجاورة لمكاني ويعطيني لفافة خضراء ثم يحلق عاليا في السماء. ولما فتحت اللفافة وجدت فيها مصحفا شريفا لم تكن عيني قد وقعت من قبل على مثله فخامة وبهاء. وكنت بحكم نشأتي في بيئة بحرية نهرية تموج بالأساطير وتجسم تهاويل الخيال، أقول كنت بحكم ظروف نشأتي وبيئتي أنفعل بالأحلام وأتأثر بالرؤى. فلما صحوت من نومي أدركت عن يقين أن حياتي كلها مرتبطة بهذا المصحف، هدية السماء إلي في رؤياي. ومن يومها لم أعد أتخلف عن مجلس الشيوخ العلماء، وصار مكاني المفضل في خلوة أبي بجامع البحر، أحاول أن أسبق عمري وأتجاوز القدر المدروس لي من علوم الإسلام. ومن رؤيا الصبا هذه امتد الخيط غير المرئي بين ذلك الشوط الأول على شط النهر وبين ما انتهى إليه طريق العلمي من تلمذتي للأستاذ أمين الخولي وتخصصي في دراسة النص القرآني على منهجه. أقول هذا وأنا أتمثل نفرا من قومي يهزون رؤوسهم حين يسمعون ما أروي من حديث رؤياي، استنكارا لتأثري بحلم عابر في منام صبية لم تكمل العاشرة من عمرها. ولعلهم لو نشأوا في مثل بيئتي وتلقوا ما تلقيته من ميراثها النفسي والعقلي لما أنكروا من الأمر شيئا. ومن عجب أنهم لا يستغربون قصة أجنبية تقوم وقدتها على رواسب في أعماق الذات من عهد الطفولة، وإنهم لا يقرؤون بشغف وتقدير بحوث علماء النفس المحدثين في الأحلام وبواعثها وآثارها وأصدائها وظلالها، حتى إذا قالها قائم منا من صميم واقعه عجبوا وتندروا ناسين أننا بشر قد يغلب أثر الرؤية فينا حكم الواقع ويتحدى بمنطق العاطفة منطق العقل. وأراني استطردت من حيث لم أقصد، فلأعد إلى ما كنت فيه من تتبع آثار خطايا الأولى على درب البعيد عندما أتممت الدراسة بمعهد اللوزي للبنات وقد جاوزت سن العاشرة التي حددها والدي لحجزي في البيت مع الحريم. وكنت في بداية الطريق أتصور أنني قد أكتفي من التعليم المدرسي بتلك المرحلة الأولى، غير أني لم أكد أجتازها حتى كرهت أن تواصل زميلاتي تعليمهن في المدرسة الراقية وأتخلف عنهن واقفة عند ذلك الشوط القصير. ولقد كانت المدرسة الراقية تشغل الطابق العلوي من مبنى مدرستنا، فكنا طوال المرحلة الأولية نرنو مستشرفات إلى ذلك الدور الأعلى ونرى فيه منتهى أملنا. والمفروض أن تختار المدرسة الراقية تلميذاتها ممن أتممن الدراسة بتفوق، وقد كنت أولى الناجحات. ومرة ثانية لجأت إلى جد أمي أستعين به على إقناع والدي ليسمح لي بمواصلة التعليم في المدرسة الراقية. فلما أعياه أن يقنعه ذهب إلى جامع البحر يستعين بشيوخ المعهد على عناد أبي وإصراره على حجزي في البيت، ولم أبلغ بعد سن الحجاب. وطالت المجادلة بينهما حتى صارت إلى خصومة حادة دون أن يتزحزح والدي عن موقفه. وخرج جدي منفعلا بالغيظ والغضب، فلم يلتفت إلى دابة كانت تعبر الطريق مسرعة أمام الجامع لحظة انصرافه، فألقت به على الأرض المرصوفة بحجارة صخرية، فلم ينهض على ساقيه بعد ذلك قط. حملوه إلى البيت، وجاء أكبر أطباء المدينة فشخص الحالة بأنها اشتباه في كسر عظم الفخذ لا يرجى جبره في تلك الشيخوخة العالية، وإن كان لا خطر منه على حياة الشيخ لقوة بنيته وسلامة أجهزته الحيوية. ومضت شهور الصيف وأخوالي يطوفون بالجد على أطباء العظام ومشهوري المجبرين، إلى أن انتهى به المطاف إلى فراشه ليمضي ما بقي من سنوات عمره كسيحا مقعدا. وعشت معه محنته، وأرهقني الشعور بعقدة الذنب أن كنت السبب المباشر لتلك الإصابة التي لا تجبر، فلزمت غرفته لا إلا لقضاء حاجة له. حتى إذا حان موعد افتتاح الدراسة بالمدرسة الراقية أصر على ذهاب إليها لا يبالي ما قد يلحق به من أذى، وكان أهل البلدة لا يكادون يرتابون في أن ما حدث له ليس إلا كرامة من كرامات والدي التقي الولي الصالح. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأته اليوم حنان عسكر. مع تحيات أحلام أبو نوارة.